قال عليه السلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ ذكر كلمة الأشخاص الثلاثة، ثم قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا رد على قولهم: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يرد عليهم قولتهم هذه التي تشعر بأنهم فهموا أن الرسول عليه السلام لم يبالغ بالعبادة، لأنه جاءه الوعد من الله السابق أن الله قد غفر له وما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم العبادة؟ فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهو في هذا الرد يشير إلى كلمة أخرى له عليه الصلاة والسلام حين قال له بعض أصحابه الكرام حين رأوه عليه الصلاة والسلام قام أي الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت قدماه من طول القيام. قالوا: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لما تجهد نفسك، لما تتعبها، لما تشق عليها حتى شقت قدماك من طول القيام، ما دام رب عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان جوابه عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله بشره بالمغفرة، وكأنه قال له: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب ابن بلتعة حينما أخطأ تلك الخطيئة وكتب خطابا إلى بني قومه وأهله في مكة، حينما علم حاطب هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو أهل مكة، فأخذه الحنان والعاطفة القرابة، عاطفة القرابة، فكتب خطابا إلى أقاربه هناك يخبرهم بأن الرسول عليه السلام على وشك أن يغزوهم فليأخذوا حذرهم. فنزل الوحي من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل حاطب من الكتاب، وأنه سلمه لامرأة، وأنها ركبت ناقة لها وهي في طريقها إلى مكة، فأرسل الرسول عليه السلام فارسين من فرسان أصحابه، أحدهما علي بن أبي طالب والآخر لعله زبير، فقال الرسول عليه السلام لهما: ستجدانها في مكان كذا. وفعلا أدركاها ووجدوها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ ناقتها وقال لها: هات الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. وهم يعلمون أن الرسول عليه السلام كما قال في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو أنها أصرت أن ليس معها كتاب، فالرسول قد أخبرهم أن معها كتاب، لذلك هددها فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. يعني يا قسام لعقلك، اتصلك معنا بتقديم الكتاب، وإلا نحن نضطر نفضحك ونشلحك هذه الثياب حتى نخرج الكتاب. لما عرفت منهم العزم على ما قالوا وصدقهم في ذلك، أخرج الكتاب من بقائرها وسلمها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إليه الكتاب. طلب به ما ذكرنا من كتابته إلى أقاربه في مكة بأن الرسول يريد أن يزوره. وكان في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما علم وسمع هذا الكتاب استشاط غضبا وقال عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت له. هكذا الرسول عليه السلام قال الله له في سريه القرآن: قد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. لو أن غير الرسول عليه السلام جاءته مثل هذه النخبة من السماء لا ركن إليها وتواكل عليها ولم يعمل عبادة من تلك العبادات، لكن لم يكن وصفا بكماله قال: ألا يستحق ربي أن أزداد عبادة وشكرا في هذه المغفرة التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هذا فيه رد على الرهب الذين توهموا أن قلة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب أنه ركن إلى هذا الوعد بالمغفرة. قال بالعكس: إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. ولذلك قال في الحديث الثاني: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم، وهذا هو بيت الخطيب كما يقال من هذا الحديث، رد عليهم غلوهم في الدين حينما عزم كل منهم أن يبالغ في العبادة، ذاك في قيام الليل كله، والثاني في قيام الدهر كله، والثالث في الابتعاد عن التزوج بالنساء. قال: أما إني أخشاك لله وأتقاك لله، أما إني أصوم وأفطر. هنا الشاهد أظن: أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث كله الهدف منه الجملة الأخيرة: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.